فلقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله Mm-hmm. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى Oh, فلقد غير بعيد فقال ويعلم ما تخفون وما تعلنون Bye. Thank you. Candy. Hello.